الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. لو سألت أي حد من الناس أنت بتحب ربنا؟ هيقول لك طبعا بحب ربنا، لكن مش ده المهم. المهم ربنا بيحبك ولا لا؟ ربنا رضى عنك ولا لا؟ خليني أسأل نفسي سؤال، هو أنا ربنا بيحبني؟ وهيحبني على إيه؟ هو أنا فيا إيه أصلا يتحب؟ لو قلت لك هات ورقة وقلم واكتب الصفات اللي انت بتتصف بيها اللي ربنا بيحبك بسببها، يا ترى هتكتب كام صفة؟ عشان ربنا يحبك يبقى لازم تتحلى بالصفات اللي ربنا بيحبها، عشان ربنا يحبك يبقى لازم تكون من الناس اللي ربنا بيحبهم. والسؤال هو ربنا بيحب مين؟ إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتوكلين، والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين. احنا من الناس دي، احنا مع الناس دي اللي ربنا بيحبها. عارف يعني ايه ربنا يحبك؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين. ما تقول يا رب يا رب يا رب, يا رب موضوع منتهي، ولئن استعاذني لأعيذن. عارف يعني ايه ربنا يحبك؟ يعني ينادي جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبك أهل السماء. ثم يوضع لك القبول في الأرض. عارف يعني إيه ربنا يحبك؟ يعني اللي هينصرك ويأيدك ويحفظك ويدافع عنك هو ربنا. ليه؟ عشان بيحبك. عارف يعني إيه ربنا بيحبك؟ يعني لن يعذبك في النار، هيدخلك النار وهو بيحبك. لكن خد بالك، مش اي حد ربنا يحبك، مش اي حد ربنا يرضى عنه. عشان ربنا يحبك فعلا شوف ربنا بيحب ايه واعمله، وبيكره ايه واجتنبه، ويا رب يحبني ويحبك.